إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه الذهبي والألباني وغيره. ففي هذا الحديث دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعوة من جبريل عليه السلام، وأمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، لأن شهر رمضان الكريم موسم عظيم من مواسم المغفرة، وقد جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب. فاللائق بالمسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يعزم ويعقد عزمه على ألا يخرج هذا الشهر إلا وقد غفر للمسلم ما تقدم من ذنوبه بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا تعددت أسباب المغفرة في هذا الشهر الكريم، وحري بالمسلم أن يأخذ بهذه الأسباب حتى يكون من المغفور له ومن عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. أيها الإخوة الكرام، هناك آداب على الصائم أن يأخذ بها ويعمل بها تكميلا لصيامه وزيادة لأجره، وبعضها من الآداب الواجبة التي تحافظ على صيامه وتحافظ على خروجه مغفورا له من هذا الشهر الكريم المبارك، وبعضها آداب مستحبة تكون من مكملات الصوم ومن متمماته وزيادة أجره. فمن هذه الآداب أيها الإخوة الكرام، اجتناب اللغو والرفث والصخب والجهل فاجتناب اللغو وهو ما لا نفع فيه من الكلام، أن يجتنب المسلم اللغو أي الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، ويدخل في اللغو كل كلام محرم، وأن يجتنب الرفث، والرفث هو الكلام الفاحش الذي فيه ذكر العورات والكلام مع يعني الآخرين فيما يتعلق بمعاشرة الإنسان لزوجته وأمور النساء ونحو ذلك، فإن هذا من الرفث الذي على الصائم أن يجتنبه. وكذلك الصخب وهو الصياح ورفع الصوت في الخصومات ونحوها بدون داع وبدون حاجة تدعو إلى ذلك. والجهل وهو ضد الحلم، الجهل هنا هو ضد الحلم بمعنى أن يخاصم الإنسان غيره ويسبه أو يشتمه أو يضربه أو نحو ذلك من الأمور، فكل هذا مما على الصائم أن يجتنبه، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع، قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور يشمل الكذب والبهتان وشهادة الزور، ويشمل كذلك كل قول محرم وكل كلام حرمه الله سبحانه وتعالى من غيبة ونميمة وغير ذلك، كل هذا مما يدخل في قول الزور. قال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، وفي رواية فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، يعني لا يعصي الله سبحانه وتعالى في وقت الصيام. كذلك أيها الإخوة الكرام، من آداب الصائم أن يكثر من الدعاء في وقت الصيام طيلة النهار، وأن يدعو كذلك أيضا عند فطره، لأنه ورد في ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أحدهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال والصائم حتى يفطر، والصائم حتى يفطر، فالصائم من بداية وقت صيامه من طلوع الفجر حتى يفطر فإنه لا ترد دعوته بإذن الله تعالى، وينبغي أن يغتنم هذا الوقت الذي يكون فيه قريبا من الله سبحانه وتعالى ومتحليا بعبادة جليلة، أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم الحديث الآخر فيه استحباب الدعاء عند الفطر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وعند فطره يعني عند وقت الأذان، ويفضل أن يكون ذلك قبل أن يبدأ في تناول الطعام، سواء قبل أن يؤذن المؤذن أو بعد أن يؤذن المؤذن، يدعو الله سبحانه وتعالى قبل تناول الطعام بما تيسر وبما يفتح الله تعالى عليه من خيري الدنيا والآخرة، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر كان يدعو ويقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعو بما تيسر من الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، كذلك من آداب الصائم تعجيل الفطر وتأخير السحور، تعجيل الفطر وتأخير السحور، فهذه من الآداب المهمة للصائم أن يعجل الفطر، والمراد بتعجيل الفطر يعني فور غروب الشمس، وقال العلماء يكفي في ذلك غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فعليه أن يبادر بالفطر، وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هذه السنة وهي تعجيل الفطر أنهم أصابهم غيم في يوم قبيل الغروب، فظن الناس أن الشمس قد غربت، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس، ثم انجلت الشمس بعد ذلك، انجلى الغيم واتضح أن الشمس لا تزال طالعة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا ما تبقى إلى الغروب، ثم يعني أفطروا مرة أخرى يعني بعد الغروب، ولم يأمرهم بقضاء هذا اليوم، لم يأمرهم بقضاء هذا اليوم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني غلب على ظنه أن الشمس قد غربت بادر إلى الفطر وعجل به، ولم ينتظر حتى ينجلي الغيم ويعني يستوسق تماما، فيكفي في ذلك يعني الساعة والتقويم وكذا، إذا دخل وقت المغرب فعليه أن يبادر إلى الفطر وأن لا يؤخر بزعم الاحتياط أو شيء من هذا القبيل، فإنه من السنة تعجيل الفطر والمبادرة به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني يؤخرون فطرهم، وأما المسلم فشرع له أن يعجل بالفطر ويبادر به، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة بقاء الخير في أمته، فلا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر، إذا بدأوا يؤخرون الفطر فهذه علامة على زوال الخير من هذه الأمة. نفس الشيء أيضا في تأخير السحور، فيقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: لا يزال الناس بخير، أو لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فأيضا من علامة الخيرية تأخير السحور. والسنة أن يأكل الصائم حتى يتبين الفجر كما في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني حتى يتيقن دخول الفجر، يعني حتى إذا شك في دخول الفجر وعدمه فله أن يواصل الأكل إلى أن يتيقن من دخول الفجر تماما، فحينئذ يمسك عن الطعام والشراب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أو إذا دخل الفجر وقد رفع أحدكم الإناء إلى فيه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. إذا أذن المؤذن أو إذا دخل الفجر وقد رفع أحدكم الإناء إلى فيه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، يعني إذا بدأ في شرب إناء وأذن المؤذن لصلاة الفجر فمع الصائم رخصة بإذن الله تعالى أن يواصل الشرب حتى يقضي حاجته من هذا الإناء، فذلك من يسر هذه الشريعة وسماحتها وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني تضييق وقت الصيام، فيبدأ الصيام من الوقت الذي لا بد أن يبدأ فيه الصيام وينتهي الصيام، ويبدأ الفطر في أول دخول وقت المغرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بتأخير السحور، وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالسحور عموما، وهو أيضا من آداب الصائم أن يحافظ على السحور، أن يحافظ على السحور وألا يتركه ولو بشيء يسير، يعني ولو بتمرة أو كسرة خبز أو شربة لبن أو أي شيء ولو يسير لينال فضل السحور وينال بركته. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالسحور كثيرا، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقالوا: صلاة الله تعالى على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن معاني صلاة الله على العبد أيضا الرحمة والمغفرة، فالله سبحانه وتعالى يصلي على المتسحرين، يعني يذكرهم بالخير ويثني عليهم في ملأه الأعلى سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. قال العلماء: بركة السحور أنه تقوية على الصيام وإعانة على طاعة الله تعالى، فهو بركة لأنه يعين على طاعة الله تعالى، والصائم يجرب هذا ويعلمه أنه إذا تسحر وأخر السحور إلى آخر وقت فإنه يسهل عليه الصيام ويكون خفيفا عليه وغير شاق، وأما إذا تكاسل عن السحور فإنه يستثقل الصيام ويكون عليه صعبا وشاقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الوصية بالسحور. كذلك أيضا من بركة السحور كما ذكر العلماء أنه وقت مبارك، فهو السحور هو تناول الطعام في وقت السحر، ووقت السحر هو آخر ساعة قبل الفجر، آخر ساعة قبل الفجر هذا هو وقت السحر. فهذا الوقت وقت مبارك لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل يدخل فيه وقت السحر، فيقول سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، ويكررها سبحانه وتعالى، يطلب سبحانه وتعالى من عباده أن يستغفروه وأن يسألوه في هذه الساعة المباركة، ويعدهم سبحانه وتعالى بإجابة دعائهم ومغفرة ذنوبهم. فالصائم إذا استيقظ في هذا الوقت وتسحر فإنه غالبا ما يستغفر، لقوله سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار، فينال فضل المستغفرين بالأسحار، أو يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء ولو يسير فينال هذا الفضل في هذه الساعة المباركة. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض آداب الصائم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بها والاتصاف بها، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من آداب الصيام الجليلة المحافظة على الطاعات والقربات التي شرعت للمسلم في شهر رمضان المبارك، وأعظم هذه الطاعات الصيام والقيام، فهو شهر الصيام وشهر القيام وتلاوة القرآن. فعلى الصائم أن يحافظ على قيام رمضان وأن يحافظ على صلاة التراويح حتى ينال الفضل الذي وعد الله سبحانه وتعالى به في كتابه: القائمين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذه الفضائل يدخل فيها من قام رمضان، فهذا الحد الأدنى من القيام أن يحافظ المسلم على قيام شهر رمضان المبارك. إذا لم يقم في شهر رمضان فمتى يقوم الليل ويفوز بهذه الفضائل إذا لم يقم في شهر رمضان على الأقل؟ فالقيام في هذا الشهر له فضائل عظيمة، وهو سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، جميع ما تقدم من الذنوب، ونيل فضائل القائمين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. كذلك أيضا على الصائم أيها الإخوة الكرام أن يحافظ على تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم، فهو شهر القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يختم القرآن الكريم مدارسة على جبريل عليه السلام، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا معنى المدارسة، المدارسة مفاعلة، وهذا الوزن في لغة العرب يأتي في العمل الذي يكون من طرفين، فالمدارسة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل عليه السلام وأن جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن ختمة مدارسة على جبريل عليه السلام، يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم ختمة كاملة على جبريل عليه السلام، ويستمع من جبريل عليه السلام إلى ختمة كاملة أيضا. وذكر العلماء أن هذه الختمة كانت بجميع وجوه القراءات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يعني كان يقرأ عليه جميع ما أنزل من القرآن، فلا يترك منه حرفا ولا قراءة، فيقرأ ختمة على جبريل عليه السلام بجميع ما أنزل من القرآن، يختم القرآن. وفي رمضان الأخير في آخر عام قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ختم القرآن على جبريل عليه السلام مرتين، وحضر العرضة الأخيرة زيد بن ثابت رضي الله عنه، أحضره النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشهد العرضة الأخيرة، فسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كاملا على جبريل عليه السلام من أول القرآن إلى آخره. هذا في تلاوة المدارسة مع جبريل عليه السلام، غير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ويطيل القراءة في صلاة الليل، هذا غير قراءته ختمة كاملة على جبريل عليه السلام. فهذا الشهر هو شهر القرآن، وينبغي للمسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على ختم القرآن الكريم ولو مرة واحدة على الأقل في هذا الشهر المبارك. فحري بالمسلم أن يحاول، خاصة ونحن في الأيام الأولى من رمضان ولا يزال هناك متسع لمن لم يبدأ بعد في ختم القرآن، أن يحاول بإذن الله تعالى أن يقرأ كل يوم ولو جزءا واحدا من القرآن الكريم، فيحاول أن يختم القرآن الكريم قراءة من المصحف في هذا الشهر الكريم المبارك، فإنه شهر القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك أيها الإخوة الكرام، من العبادات الجليلة والأعمال العظيمة التي اختص بها شهر رمضان الكريم أنه شهر الجود والكرم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل أوقاته أجود الناس، ولكنه في شهر رمضان بالذات كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم، خاصة في الوقت الذي يأتيه فيه جبريل عليه السلام لمدارسة القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد جودا ويزداد كرما وسخاء وإعطاء في هذا الشهر الكريم. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزداد جود المسلم وإنفاقه في وجوه الخير في هذا الشهر الكريم المبارك. وبإذن الله تعالى في هذا المسجد وفي غيره من المساجد دائما في شهر رمضان الكريم المبارك تكون هناك يعني فرص لجمع الصدقات لوجوه الخير المختلفة ولأعمال البر المتعددة، ومن أعظم هذه الأعمال عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى والإنفاق على المساجد ودعم هذه المساجد بالأموال التي تعينها بإذن الله تعالى على القيام بدورها الكبير في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتعليم المسلمين دينهم وإقامة الصلوات والقيام وتعليم العلم النافع ومساعدة المحتاجين وغير ذلك من أبواب البر والخير، خاصة في هذه البلاد كما تعلمون فإنه لا توجد هنا وزارة تنفق على المساجد، ولا يوجد يعني حكومة تنفق على المساجد، وإنما دعم المساجد بإذن الله تعالى من عمارها وروادها من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى في صلاة التراويح سيقام يعني دعوة بإذن الله تعالى لجمع يعني ما تيسر من التبرعات لدعم هذا المسجد، وإن شاء الله أيضا بعد الصلاة لمن لن يستطيع شهود التراويح بعد صلاة الجمعة أيضا دقائق يعني معدودات بإذن الله تعالى في هذا المجال الكريم المبارك. ونوصي إخواننا بإذن الله تعالى بالمشروع الذي يعني يقوم به المسجد، اللي هو مسألة الاستقطاع الشهري من الحساب البنكي ولو مبلغ 5 دولارات أو 10 دولارات. يعني لابد أن يشعر كل مسلم يصلي في المسجد بأنه يساهم في هذا المسجد ولو ب5 دولارات كل شهر، 10 دولارات كل شهر، شيء يسير. وهذه الطريقة يعني أسهل على المسلم وأسهل على المسجد، لا يحس بها ولا ينسى الموعد وكذا، يخصم يعني يعطي يسجل يعني الاستمارة المطلوبة ويسمح للمسجد بأن يعني يخصم من حسابه البنكي مبلغ 5 دولارات أو 10 دولارات أو 20 دولارا بالشهر على حسب استطاعته، فالقليل مع القليل يكون كثيرا بإذن الله تعالى. يعني من المؤسف أن يكون المسجد عامرا بالمصلين وبعدد كبير من الإخوة والأخوات، لكن الذين يعني يدعمون المسجد قلة معدودة من هؤلاء، فكل واحد منا عليه أن يستشعر يعني دوره في دعم هذا المسجد كما يستفيد من المسجد خيرا وبركة، ويعينه المسجد على طاعة الله تعالى وعلى إقامة دينه، فعليه كذلك أيضا أن يساهم ولو بشيء يسير بإذن الله تعالى حتى يستمر المسجد إن شاء الله في هذا الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.